الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: شيخنا حفظكم الله، هل يصح قولهم التكليف في علم الأصول حيث بلغني أن هذا من كلام الصوفية؟ الجواب: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمن أهل العلم من رفض هذا اللفظ وقال إن الشريعة كلها حنيفية سمحة، ما فيها تكليف ولا مشقة، وإنما كلها حنيفية سمحة، فهي غذاء الأرواح ودواء النفوس وراحة البال، فبالعبادات ينشرح الصدر ويطمئن الخاطر. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالعبادات كلها مما تريح النفس وينشرح لها القلب ويرتاح لها الخاطر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، فكان القوم يرتاحون بفعل العبادات. فوصفه بعض الأصوليين للعبادات بأنها تكليف، يعني إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هذا مخالف للمتقرر شرعا، ولأن الله عز وجل قد وضع عنا في شريعتنا الآصار والأغلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. والمتقرر في قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير، وأن كل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير كذلك، وأنه إن ضاق الأمر اتسع، ونحو تلك الأصول والأدلة والنصوص الدالة على أن الشريعة مبنية على الحنيفية السمحة وأنها يسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا. والأدلة في ذلك كثيرة، فكون الأصوليين يصفون هذه التعبدات العظيمة بأنها تكليف، يصفون الصلاة بأنها تكليف، كيف والصلاة هي راحة القلوب وغذاء الألباب وانشراح الخواطر بالصلاة، كيف يكون فيها مشقة وفيها تكليف، وكلها راحة وكلها خير وليس فيها عناء ولله الحمد. يصفون الحج بأنه تكليف، يصفون الصوم بأنه تكليف، وكلها عبادات أمر الله عز وجل بها، والله لا يأمر إلا بما فيه خير ومنفع وراحة للإنسان في عاجل أمره وآجل. فمن أجل هذا نفى هذا البعض من أهل العلم التعبير عن هذه العبادات بلفظ التكليف وأبوه، بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم بأنه لا بأس بوصف هذه العبادات بأنها تكليف، يعني أنها بمعنى الإلزام، إلزام بشيء، فنحن ملزمون بالصلاة، فإذا نحن مكلفون بها، ملزمون بالزكاة والصوم والحج، إذا نحن مكلفون بها، فالتكليف لا يعد معنى الإلزام، يعني أننا ملزمون به، وهي أفعال لا تخلو من وجود مشقة، لا نقصد المشقة الفادحة الخارجة عن الطاقة والوسع والقدرة، لا، وإنما فيها نوع مشقة، وقد وصف الشارع بعض العبادات بأن فيها مشقة، الشارع نفسه النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض العبادات بأن فيها مشقة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره، فكون الإنسان يتوضأ بالماء البارد في اليوم البارد، أوليس هذا فيه مشقة؟ أوليس فيه عناء وكلفة؟ الجواب: بلى، نعم، أثاره طيبة وحميدة ويشرح بها الخاطر، لكن القيام به لا يعدو القيام به لا يخلو من مشقة، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من المكاره، يعني الأشياء التي يقدم عليها الإنسان وهو يعني كاره لها أو أنها مكروهة له. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، فالجنة ليست بابا وطريقا، يعني ليس طريقها مفروشا بالورود والرياحين، بل هو مفروش بأشياء تكرهها النفوس، يعني تكرهها النفوس أحيانا، ولكن يعني يجبر الإنسان نفسه على الالتزام بها والقيام بها. فالتكليف يعني فبعض العبادات فيها نوع تكليف، فيها نوع تكليف ولا جرم. وكذلك يقول لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، والإنسان إذا فعل شيئا من العبادات في السفر فإنه يفعلها على ثقل، لأنه في قطعة من العذاب. ولذلك راعت الشريعة حالة المسافر وخففت عنه كثيرا من الأحكام الشرعية التي تطلبها من المقيم. فإذا هذان قولان لأهل العلم، فمنهم من نفى لفظ التكليف وأباه ورفضه واستدل على رفضه بأدلة، ومنهم من أجازه واستدل على جوازه بأدلة. والقول الأقرب والصحيح عندي إن شاء الله في هذه المسألة أن الخلاف بين الطائفتين خلاف لفظي، خلاف لفظي سببه عدم تحرير المسألة وموضع الخلاف. فالذين قالوا لا توصف التكاليف لا توصف التشريعات بالتكاليف إنما يقصدون به التكليف الذي يخرج عن حد القدرة والطاقة، والذين قالوا توصف يجوز أن توصف العبادات بالتكليف إنما يقصدون بها مطلق التكليف للتكليف المطلق، بمعنى أن العبادات في القيام بها شيء من العنت وفيها شيء من المشقة. لو لم يجبر الإنسان نفسه على القيام في اليوم البارد لصلاة الفجر، لو لم يلزم الإنسان نفسه لم استطاع أن يقوم، لكن فيها نوع مشقة وفيها نوع كلفة، لكنها داخلة تحت الوسع والطاقة. فالنافون للتكليف إنما ينفون التكليف الذي يخرج عن الوسع والطاقة، وهو التكليف بالشيء الذي فيه مشقة فادحة. والذين يثبتون لفظ التكليف إنما يثبتون أصل وجود المشقة في هذه العبادات، فكلا القولين صحيح ولا خلاف بينهما في الباطن، والله أعلم.